أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت لما تيسر من سورة المائدة بدءا من الآية 41 وحتى الآية 50. ونحن هنا في رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، بعد ظلام الليل الحالك يتنفس الصبح بضيائه، ويرسل إلى الكون خيوط الصباح الأولى، مؤذنا ببدء يوم جديد في هذا الوقت البديع. إخوة الإيمان، يدوي في سماء الكون النداء الخالد لصلاة الفجر، فتهتف الأرض كلها: الله أكبر، الصلاة خير من النوم. وتكون صلاة الفجر فاتحة اليوم في حياة المسلم، ليعلم الإسلام أهله أن يبدأوا كل أمر بطاعة الله والإقبال عليه والإنابة إليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الدين محمد الناظر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا وكن لنا ولا تكن علينا وأصلح أحوالنا واحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أستغفر الله العظيم من كل ذنب صغير أو عظيم، حديث أو قديم، بقصد وبغير قصد، وأتوب إليه توبة يعقبها سرورك وعظيم نورك يا الله. الله في عليا جل جلاله أسماء الله نور الله نور فوق نور في الملأ جل العلي نار بهدي وهو الغني عطاؤه لا ينفد وهو الصبور على العباد بحمده وهو الغني عطاؤه لا ينفد وهو الصبور على العباد بحلمه وهو العفو عن المسيء تراحما يا مسرفا لا تقنطا من عفوه وهو السلام فلا أمان بدونه وهو القدير بكافه وبنونه وهو القوي المستعان بحوله المستهام بحبه وهو المعز لكل عبد طائع وهو المذل لزائغ عن أمره هو قابض هو باسط هو رافع هو خافض لا يستغان بحكمه هو قابض هو باسط هو رافع هو خافض لا بحكمه وهو اللطيف إذا قضى وقضاؤه في كل حال نعمة لعباده. وهو اللطيف إذا قضى وقضاؤه في كل حال نعمة لعباده. فاحمده في السراء فاحمده في السراء والضر الصبر فهما سبيلك كي تفوز بقربه. فالحمد والصبر الجميل على القضاء ضمن وصولك للنعيم بفضله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت للإحسان وفي مرضاتك الفرج القريب. أغيب وذو اللطائف لا لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن بيجي

لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ ضياء الدين محمد الناظر لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة المؤمنون، الفرح بالله فرح عجيب له جلالته، إذا تخللت نسماته القلوب هذا هو الفرح الحقيقي الذي يثمر حالة من السرور والسعادة، هو الفرح الدائم الذي لا يزول، والسعادة التي من لم يذق طعمها فما ذاق شيئا من النعيم. إن العبد إذا أيقن أن له ربا وإلها ومدبرا ورازقا وملكا قاهرا بيده كل شيء ولا يعجزه شيء، تطمئن نفسه ويفرح بربه فرحا ليس كمثله شيء. إخوة الإيمان، يفرح المؤمن بربه حين يشعر أن الله معه، ينظر إليه ويسمع كلامه ويؤيده. يفرح المؤمن بفضل الله وتوفيقه للثبات على دينه وأمره وطاعته. إخوة الإيمان، إن الفرح بالله من أعلى منازل الإيمان، لأنه في الحقيقة ثمرة لمقامات إيمانية من المحبة والرضا واليقين والصبر وحسن الظن بالله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. إخوة الإيمان، افرحوا بفضل الله وبرحمته، فالإسلام دين الفرح والسرور، وما دعا الإسلام إلى ضيق ولا حزن، وما ذكر الحزن في القرآن إلا منهيا عنه. إخوة الإيمان، عددوا نعم الله عليكم، فهو أجدر أن تكثر أفراحكم، وتوقعوا الخير منه سبحانه، فمن فرح بالله لم يحزن على فائت، ولم ييأس من واقع، ولم يسخط على حال. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب الله العظيم. الفاتحة.